الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الإمام اللغوي الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: سرى، السرى سير الليل، يقال سرى وأسرى. قال الله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل. وقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قيل: إنما هي من السراء، وهي الأرض الواسعة، وذهب في سرات من الأرض، وسرات كل شيء أعلاه، ومنه سرات النهار أي ارتفاعه، ومن السرو أي الرفعة. وقال الحافظ المفسر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يمجد تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره ولا معبود سواه. الذي أسرى بعبده يعني محمداً صلوات الله وسلامه عليه ليلاً بجنح الليل من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي هو إلياء معدن الأنبياء من لدن آدم إبراهيم من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمعوا له هنالك كلهم فأمهم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم في محلتهم ودارهم، فدلت إمامته لهم على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم على كل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. قوله تعالى: الذي باركنا حوله، أي في الزروع والثمار والبركات والخيرات، لنريه أي رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم من آياتنا العظام، كما قال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال السعدي في تفسيره: فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا، ورجع في ليلته وأراه من آياته الجليلة الباهرة ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا، يعني فيصلا يفصل به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة. وهذا من اعتناء الله برسوله محمد ولطفه به، حيث يسره لليسرى في جميع أموره، وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل، وأنه من نفس المسجد الحرام، وأن الإسراء كان بجسده وروحه معا، وليس مناما بل حقيقة يقظة، وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى، لأن المنامات يحدث فيها الخوارق غير العادية، فكان الإسراء خارقة عظيمة وآية كبيرة في اليقظة لا في المنام. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، وذكر تفاصيل ما رأى، وأنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماوات العلى حتى وصل إلى فوق السماوات السبع، وسدرة المنتهى، ورأى الجنة والنار حقيقة في اليقظة، ورأى أهلهما بعيني رأسه لا في المنام، ورأى الأنبياء بعيني رأسه لا في المنام على مراتبهم ودرجاتهم، وهو صلى الله عليه وسلم أعلاهم مرتبة ودرجة ومنزلة، وفرض الله عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم ما زال يراجع ربه في 50 رأفة بالعباد وبالأمة حتى لا تكثر عليهم فيتركوها أو تشق عليهم فيعصوا الله ورسوله، وذلك بإشارة من نبي الله موسى عليه السلام كليم الله تعالى، حتى صارت 5 صلوات بالفعل و50 بالأجر والثواب. وحاز رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من المفاخر والآيات تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل، وذكره هنا وفي منام الإنزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية، لأنه نال هذه المقامات الكبار تكميلا لعبوديته لربه ما نال منها. قلت وجمع الحافظ ابن كثير روايات أحاديث الإسراء في تفسيره بين الصحيح والضعيف، ثم قال وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا. فقال تعالى إنه هو السميع البصير، أي السميع البصير لأقوال عباده مصدقهم ومكذبهم، البصير بهم فيعطي كل ما يستحقه في الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك، أي في الإسراء والمعراج، فقال نور أنا أراه. وفي رواية لمسلم رأيت نورا. وروى أحمد في المسند والترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، أي بهذا النحاس، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعدت أنا وجبريل فإذا بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب السماء الدنيا الأولى، وبين يديه 70,000 ملك، مع كل ملك جنده 100,000 ملك. وقال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، في نصرة الإسلام والمسلمين ونصرة الصالحين المتقين، وما يفعله الله وينزله على غير الصالحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم الحكيم. فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته، صورته أكثر من 30 مترا في الهواء و7 أمتار عرضا، هذه صورته التي خلقه الله عليها، لم يتغير عليه شيء، وهو يعرض عليه أرواح ذريته فيقول روح طيبة ونفس طيبة. لما يموت الرجل تصعد نفسه إلى روحه إلى السماء، فقال فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين، ثم تعرض عليه أرواح الفجار العصاة لله ورسوله، فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة، اجعلوها في سجين. ثم مضيت هنية لحظات، فإذا أنا بأخونة، أي سفرة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد، وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن من الرائحة العفنة، عندها أناس يأكلون من هذه العفنة. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام، سواء في النساء أو في الحلال والحرام في البيوع والمشتريات. ثم مضيت هنية فإذا بأقوام بطونهم أمثال البيوت من عظمها، كلما نهض أحدهم خر على الأرض يقول: اللهم لا تقم الساعة. فتجيء السابلة فتطأهم. قال: فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم مضيت هنية فإذا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل، ففتحت على أفواههم أو ففتح على أفواههم أفواههم ويلقمون من ذلك الجمر النار، ثم يخرج من أسافلهم. فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قلت: وهذه أمثلة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لمعرفة جل ما يحدث في الحلال والحرام والذي يجوز والذي لا يجوز. وروى الطبري في تفسيره حديثا من أحاديث الإسراء، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق ثناء الأنبياء على ربهم كلهم، أي في ليلة الإسراء والمعراج، فقال: فكلكم أثنى على ربه وإني مثن على ربه. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه بيان لكل شيء، وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس، وجعل أمتي أمة وسطا، وجعل أمتي هم الأولين وهم الآخرين، وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فقال نبي الله إبراهيم عليه السلام: بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى ابن جرير في تفسيره بسنده من جملة أحاديث الإسراء والمعراج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي إلى السماء فاستفتح، أي جبريل، فقيل: من هذا يا جبريل؟ فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل فإذا برجل تام الخلق، لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق الناس. عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة. إذا نظر إلى الباب، أي آدم عليه السلام، إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر، وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى وحزن. فقلت يا جبريل من هذا الشيخ التام الخلق وما هذان البابان؟ فقال هذا أبوك آدم، وهذا الباب عن يمينه الجنة. إذا نظر من يدخله من ذريته ضحك واستبشر، والباب الذي عن شماله باب جهنم. إذا نظر من يدخله من ذريته بكى وحزن. قلت فهذا الهم الأكبر للأنبياء والصالحين ممن كتب الله لهم فهم هذا الدين. فإذا كان ذلك كذلك، فهذا استبشار نبي الله آدم وحزنه وضحكه وبكاؤه لوقوع حال الأمم بين اليقين والشك والإيمان والفسوق والجنة والنار والثواب والعقاب والذكر والغفلة والصدق والكذب والغش والخداع، وتصديق للأنبياء ومحاربة مناهجهم والمشاقة لله ورسوله وتقديم الأهواء والشهوات والبدع والمنكرات عليها على الباقيات الصالحات المنجيات. فإن الحلال بين وإن الحرام بين لكل الناس، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت عليه هذه الآية في حجة الوداع قبيل موته ببضع وثمانين يوما فحسب. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية الثالثة من أول سورة المائدة. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال رسول الله قد تركتكم على البيضاء، الملة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ منها بعدي إلا هالك. قال الترمذي في سننه حديث حسن صحيح. وأخرج ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام عن الإمام مالك قال من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها الصحابة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا يومهم يوم الصحابة لا يكون اليوم دينا. وروى الطبراني في المعجم الكبير وأحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي ذر الصحابي الجليل قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فالإسراء والمعراج بين معارج القبول ومنازل السفول، بين علو الهمة والإيمان وسفول نزغات الهوى والشهوة والشيطان، بين دناعة الجهل بالعلوم الشرعية ومعارج الترقي ورفعة التفقه في الدين والسنة النبوية. روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أي بالقرآن أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فلا مناص ولا نجاة ولا فلاح إلا بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه الأئمة الصالحون. وفي الإسراء والمعراج عظة وعبرة للأولين والآخرين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.